أشهد أن لا إله إلا الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. باب السلم. اسمه السلم ويقال له السلف. هو السلم هو السلف. ولكن ما يهو السلف إننا في الدارج. السلف إننا في الدارج ما دين بس. وهو برضو نوع من الدين لكن ما هذي. سلفت فلان جنيه 10 جنيه ورجعت عليه بس. سلفنا منك كذا ورجعنا عليك. ده بالدارج ده سلفة معناها الدين بحث. لكن السلم بيختلف. دي الأبواب يا أخواني بتاعت المعاملات. الدجة بتاعت الناس وبالذات إخواننا الوعاظ المرشدين الما بيجيفوا شنو يقروا الأبواب بتاعت المعاملات. يجيدوا الأبواب بتاعت العبادات. الصلاة تصلي كده بالتفاصيل وتغسل كده وتصوم كده. لكن ما بيهتموا بالأبواب بتاعت المعاملات. وهو والعلم أصله بيجي شنو يا أخوانا؟ أنك تعرف الأبواب كلها. ودي من أهم الأبواب. معرفتها هل بتطلع العالم بالشرع وغير العالم به. أيوب أقول الجماعة دي لك ناس معتصم خليهم يطلعوا. ها بيقول وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم. جائز قال السلم في أي حاجة قال لكن بالسبعة من الشروط دي تعلم. السلم هو في حد ذاته عنده أربع أركان. المسلم هو المشتري والمسلم إليه ده شنو هو البايع والمسلم فيه وهو ما يقع عليه العقد هل هو شنو البضاعة أو حيوان أو إلى غير ذلك. والسلم هو رأس المال. بس دي شنو هي الأربعة متى ما تواجدت معناتها صح شنو البيع. وقع علينا انت عبد المالك تاكوس ليك شنو السراج عندي لولا. أيوة عندك. قال فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل. أول حاجة قال بسبعة من الشروط تعلم. قال فقبض رأس المال. السلم هو البيع إلى أجل. بس البيع إلى أجل شنو؟ أنا هسه تاجر أفتح باب أقول أي ذول داري بي سمسم هسه أنا بشتري يسلمني 200 شهر 11 ها. أي ذول داري بي فول أنا بشتري يسلمني 200 شهر 11 12 ننقدك القروش هسه عادي وبعدين تتسلمني السلع. اسمه بيع إلى أجل بس. واضح؟ ندفع القروش هسي وبعدين تديني شنو السلع. الخطأ بتاع الناس يقولوا هسه مولانا ممكن يبيع الواحد السمسم قبل ما يزرعه. ممكن الواحد يبيع السمسم قبل ما ينجد. اصلا هو السلم ما بيعقدوا على السمسم بتاعك زرعته او بتزرعه. بيحصل بين البائع والمشتري هو بيع بس الى اجل. كان الأجل تم أنا ما عندي شغل. أنت شغال تاجر ولا شغال مزارع ولا صناعي تمش تجيب السمسم بس تسلمني له بغض النظر عن شغله بس. يا هذا السلام فهمنا يا أخوانا. من أهم الأبواب بتاعت البيوع السلام شنو يا أخوانا. مدام البيع وهو داخل في شنو صاحب السراج هنا يقول لك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. كتاب وأهل الله البيع وحرم الربا. والسنة أن سلم يقول من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. مالك الموطأ والبخاري في الصحيح وغيرهم. يلا. والإجماع أجمعوا الآن بالسلم من أنواع البيوع الشرعية. خدوا بالكم كان الأصل في الشريعة أنه ما يجوز للإنسان أنه يبيع الشيء لو ما مالكه. الشريعة رخصت في بالسلم يبيع الشيء قبل ما يملكه وبيع العراية بخرسها قبل ما يملكه. وفي شنو في المزارعة يبيع الشيء قبل ما يملكه. دي أشياء من النهي خصصوها تلقوها دي أنها ما دخل في النهي. يلا فهمنا؟ لما تسمع أنه ما يجوز أن الواحد يبيع الشيء قبل ما يمتلكه، الشريعة طلعت منه أشياء قالت ممكن يبيعوها قبل ما يمتلكوها. واقع؟ يلا هو زي ده. قال فغبض رأس المال. أول حاجة إذا كان اتبعت لي أشر شوال بتاع سيمسم بتاع شنو تسلمني القروش هسا دي. اشتريت مني أقصو أفوان. أنا ما تاجر. واحد يجي يقول أنا ببيع لك 100 شوال بتاع سيمسم. يلا نديه قروش كم بتاعت 100 دي كم؟ كلها كاملة ما نأخر منها ولو بتاع 10 شوال ولو بتاع شوال واحد. لو أخرنا واحد يبقى من باب بيع الدين بالدين. الدين بالدين كيف؟ أنا داير منك وأنت داير مني. أنا اشتريت منك 100 شوال، الشوال ب 500، 100 شوال بكم؟ ب 50 كم بكم؟ ب 50,000 مش كده؟ يلا ب 50,000. يلا 50,000 دي نديك ليها كاش، كان عديتك 40,000 أو 45,000 بقى بيع الدين بالدين. لأنه أنا مطالبك وأنت مطالبني، كل واحد مطالب الثاني. أنا مطالبك شنو يا شيخ؟ ده مطالب ده أنه يتم لي القروش، وده مطالب ده أنه شنو؟ يديه السلع على من الوقت يتم. يبقى بيؤدي إلى المنازعة، كل واحد منكم طالب ومطلوب، دارين يكون طالب من جانب واحد والمطلوب يكون من جانب واحد، لكن ما يكون كل واحد منكم طالب ومطلوب. كان أداك من 50 شوال بتاع 45 شوال، العقد ما صحيح. إلا أن يكون شنو؟ نفسخ البيع ديك ويكون العقد تم على كم؟ على 45 الأداني لها قروشة. شايف بس كده ده؟ ده هو قبض رأس المال. رأس المال شنو يعني هسي؟ القروش. طيب ممكن رأس المال في السلم يكون شنو؟ ما قروش، براميل ديك ليها بتاعت حديد، بعدين تسلم سنسي جاس نديك ليه، بعدين تسلمني فول، بديك حطب خشب بعدين تسلمني قروش كده زي ده. ما بالضرورة اللي يكون قروش رأس المال بتاع السلم جنو، ما بالضرورة يكون قروش، لكن بالضرورة أنه الشيء اللي أنا بدفعه لك ما يكون بعدين تدفع عليه زيه. خطيت بالك؟ ها ممكن هسه شنو رأس المال بتاع السلم، أنا ممكن الآن نديك سمسم، أنا ذاته أنا التاجر ده ذاته، أنا البنك ده الدار نشتري من المسكين، ندفع لك سمسم لكن بعدين تديني عيش، ندفع لك عيش بعدين تديني سمسم، ندفع لك فول ممكن تديني سمسم، ندفع لك فول ممكن تديني عدس، ندفع لك فول تديني شهنة بتاع الطماطم اللي اتفقنا عليها. يلا دارينا نفهم الباب دي يا اخوانا، اسوق علينا ولا ما وقع؟ ودوني والله احد السعر. كيف ما تحديد السير؟ ما انت يوم قلنا هو ما 100 شوال كل شوال ب 50 ب 500 بتاع سنسن. مثلا شوال بتاع سنسن وشوال بتاع سنسن السعر بيكون واحد. هي ما لاحظ انا بشتري منك شنو؟ شوالات بتاعت عيش بشوالات بتاع سنسن. ها ده بسعره وده بسعره ده بسعره وده بسعره، ما احنا ما قلنا يحصل اتحاد في شنو فيه. كله اصلا بيع عادي ما بيكون يدا بيد، لما بقى ما بيع عادي انا عديتك شنو؟ انا عديتك 100 شوال، 100 شوال قروشه كم؟ كذا. ها واشتريت منك داك بكم؟ بكذا. داك مثلا قلت طلع ب 500، ده ب 500، داك طلع ب 250، ما بديك شنو قدر الشوالات دي لك مرتين تبقهم كده بس ده. ما في علاقه في كون شنو الشيء البعوه بتاع راس المال وبتاع السلع المشترينها يكون شنو واحد. لا بس داري اوريك على انه شنو ممكن تشتري بالقروش وممكن تشتري بالسلع، على الشرط يكون السلعة اللي بتدفعها دي ما تكون بتدفع لها شنو هي ذاتها. يعني ما تدفع سمسم هسه دي انت كبنكي او تاجر تدفع لزول سمسم وبعدين يسلمك شنو سمسم، لانه لو اديته سمسم وبعدين اداك سمسم يطلع حصل شنو يا شيخ؟ نسيئة. هاي جايز ما في حاجة. الله يتعلم ولا حتى في واحد منهم هيقول على جوكي ولا شو عارف. يقوموا مثلا تعينا عيش. طلعوا. العيش هسه مثلا ب 200 قدم ب 300 بدون ب 300 ولا 400 سلموا له هيك جايز جايز بس على شرط ما تشتري انت. فانا اشتريته وتحايلته على الربا مما تشتريها شوال بسوق ب 200 ويجي يقول اي زول داير الى اجل لحد شهر 10 11 بنديه شوال ب 300 الزول حسب مضطر داير قروش نقديه بيشتري ب 300 يمشي بيه ب 200 وربما باعه ب 180 عشان داير يتحصل على النقد كده ما في معنى جايز لكن ما يكون زول اللي باع عليك هو اللي بيشتري او زي ما بيعملوا البنوك يمشي يوقف لك زول بغالي شنو يمشي يشتري له هو ذاته يبقى ده شنو تحايل على الربا على الربا حصلت وين ما هو دفع عليك بس 200 في مقابل 300 ده ما هيله على الربا لا يجوز لكن يخليك تمشي بطريقتك تبي لزول الدار تبي البيت ده ابتداء جايز واقع علينا هنا يلا كان دارين اخونا الباب ده نجروا عجل عجل هسه دي نختم الكتاب ده شيخ حافظ عجل عجلة ولا بوتر بوتر الباب ده مشكلة هنا ما هو ده مع الابواب المهمة يا اخوانا الا يتفق كان دارين تفاصيل نفاصيل كما دارين تفاصيل هسه نجر المتن ونختم حسن عرفنا يا اخوانا السلام اصله شنو بيع الى شنو تدفع قروش حس الليلة يدوك سلعة شنو الى زمن تحددوه كان الاصل فوقه جائز في الشريعة ولا ما جائز كان الاصل ما جائز لحاجة الناس رخصت الشريعة يعني النهي اللي ورد في الشريعة في كونه ما يجوز تبيع الشيء قبل ما تمتلكه استثنت الشريعة شنو السلم واستسلمت شنو المساقة واستثنت شنو المزارعة كده استثقت شنو العراية ان تباع بخرصها يلا بيجينا الابواب دي فهمنا ده يلا قال فقبض رأس المال رأس المال القروش اللي بديك البنك اياها او اللي بديك لها التاجر لها يسلموها للمزارع البيبيع ده ده اسمه شنو اسمه رأس المال ثم الاجل ما قلنا شهر 11 يا شيخ اها كم ما شهر 11 قال ثم الاجل وقال بنصف شهر وهو مما ينقل صاحب الرسالة قال واجل السلم احب الينا ان يكون 15 يوما يعني ما يكون بالسلم من يوم ما سلموك القروش لحد يوم اللي انت دار تسلم السلع ما يكون اقل من 15 يوم لو بقى اقل صحة لكن الافضل دارين جنو يكون من 15 يوم لغادي ما زاد للسنة والسنتين ابن عباس قال كنا نسلف السنة والسنتين من وين قال بيجونا انباط اهل الشام ناس بيجونا في المدينة وبيشتروا مننا لفترة السنة والسنتين قال اكان لهم زر قال ما كنا نسألهم هذا والسلام فهمنا؟ بس كده يا هو زي تمت المدة تجي تديني حسن عرفنا أنه كلمة نصف الشهر ده شنو يعني ما دارين أقل منه أما أكثر كم مدته ما محدود وطيب لقيته حببته نصف الشهر ده عشان في فترة بتاعت نصف الشهر بيحصل شنو تغير والتحول في الأسواق كان هذا التغير والتحول في الأسواق عشان يكون شنو البائع والمشتري كله هذا القليل وجسمته واقع والوصف والضبط بمعيار علم وكونه دينا على من يستلم هذا الكلام المنقول عن الفقهاء في الفقه المالكي ايوه والوصف ها سمسم ها هريهر او ودبابونجا او الامريكان ده تذكر السمسم ده هو الوصف والضبط شوال ها جديد ها عبوه كم 7.5 كيلات ده هو الضبط ده بمعيار علم بكيلة معروفة ما نقول وزن 7 كده 7 شنو 7 حاجة كده بس 7 معون معون في مكيان هنا قاعد عندنا لا عندك معلم يكون معلوم عند أي زول وكونه دينا على من يستلم أي زول دفع عليه قروش وهو بعدين داير يسلم السلع معنى إنت مدين مطالبينك بشنو بمية شوال مثلا دفعوا لك قروش 100 شوال إنت مطالب دين 100 شوال دفعوا لك 1000 شوال إنت مطالب دين شنو دينا على من يستلم وقع علينا يا شيخ هذول اللي استلم القروش ده شنو يا أخونا ما دين عليه وحاصل عند حلول العجل ولو يكون قبله لم يحصل بس وعلى شرط يكون شنو يا أخونا الشيء كان العجل حله شهر 11 يكون شنو السمسم ده تجيبه بس ما نقوم نعمل يعني سلم في حاجة ذاته في الوقت ذاته ما بتتلقى كان مثلا حصل زمان قبل ما يكون في الزراعات بتاعت اسمها شنو دي بتاعت ال بتاعت السجاير دي نقوم نعمل معاك سلام نقول بسلمك له في شهر كذا وشهر كذا ده معروف انه الشيء ده ما في قال هنا ما يصير دارين يكون الشيء في الوقت ده شنو يكون فيه عشان كده الحبوب دي شنو في طول ايام السنه معلو في موجوده يكون حاصل انه حلول الاجل ولو يكون قبله لم يحصل ولو حصل الان انت ما حصلت عليه بس عند حلول الاجل يكون في صح الدين هو السلف هو لم يؤت في الاكثر او في الافضل من جنسه من ادون او ارذل قال لم يؤت في الاكثر او الافضل من جنسه تدفع سمسم ويدوك سمسم لا لا تدفع عيش يدوك عيش لا لا لم يؤت في الاكثر او الافضل من جنسه من ادون او ارذل وما تدفع شنو سمع يدوك كعب ولا كعب يدوك سمع ده كل ما بي إلا إذا ما كانت المنافع مختلفة والمراد واقع يلا ده هنا داري ورينا على أنه شنو ممكن الواحد يعطى شيء بأكثر من شيء ها والمنافع تكون مختلفة قال هنا صحة السلف الشيخ ضرب المثال في ذلك قال الدانة له قال المثال بتاعه شنو كما إذا سلم خيلا في خيل أو بغالا في بغال سلم خيل شنو يا أخوانا في خيل أو بغال في بغال أو حمرا في حمر أو رقيقا في رقيق فلا يجوز إيتاء الأكثر في الأقل من جنس الواحد يلا نهنا الحيوان هو في وريبة ولا ما في وريبة في وريبة النسيئة ما في وريبة الفضل عرفت الحته دي لكن البيع الى عجل شنو فوقه ما بيع الى عجل شنو السلام ما فوقه يلا عشان كده قال شنو لم يؤت في الاكثر ما يدوك قروش في شنو في كونك تعمل اكثر يعني يدوك قروش الان يدوك بقال هسي عشان بعدين تدي بقال اكثر منها ولا في اقل منها ولا في جنسه قال ما ممكن قال الا اذا كانت المنافع اختلفت ها حمار بتاع السفر مشاي وحمار بتاع الشيل المنافع اختلفت ممكن قال في أكثر وأدون ممكن تور بجر محراد وتور للهم المنافع اختلفت قال هنا يجوز أن يسلم فوق شنو ها أكثر أو أقل يلا فهمنا الحتة دي ولا لسه يلا اسمع الكلام اللي بيقوله لك كما إذا أسلم خيلا في شنو في خيل عشان بعدين يدو خيل أها أو بغالا في بغال أو حمرا في حمر أو رقيقا في رقيق فلا يجوز إيتاء الأكثر في الأقل من الجنس الواحد كما إذا أخذ المسلم إليه فرسا واحدا من المسلم أها بالجنس أها بشنو بالعكس ليدفع له بعد أجل معلوم فرسين أو أكثر قال لا لا أو حمارا ليدفع له حمارين لا لا أو ثلاثة لا لا أو بغلا ليدفع له بغلين أو أكثر لا لا أو عبدا ليدفع له عبدين فأكثر لا لا بعد أجل معلوم فإنه قال يؤدي إلى سلف بزيادة ولا يجوز أيضا إيتاء الأقل في الأكثر سلما كما إذا سلم فرسين ليقضى عنهما فرسا واحدا بعد أجل معلوم ولا إيتاء أفضل الثياب في أدنى منها ولا إيتاء قال إلا إذا كانت شنو قال إلا إذا كان حصل الاختلاف لكن قال أما ولا إيتاء الأكثر في الأبد ها إلا إذا كان شنو إلا إذا اختلفت منافعها فإنه يجوز لأن اختلاف المنافع يسير الجنس الواحد أجناسا والمراد واقع أي والحال أن المنافع التي تكون سوا في اختلاف الأسواق والأقراط حاصلة بالفيل فيجوز إسلام فرس سابق في فرسين غير سابقين واضح ده حسان جراي في مقابل حسان شنو ما بيجر كده بس يا حزيلة يعني عبد المالك وقع له الباب ده نحن طلعنا من الحبوب جينا في شنو في الحيوان ندي واحد باثنين مشكلة ندي واحد باثنين قال ما ندي واحد باثنين ما ندي هسا ويدوني بعدين ولا ما وقع عليه ما ندي أكثر ولا ما ندي أقل إلا إذا كانت المنافع بتاعتهم اختلفت يجوز أنه ندي واحد باثنين وندي اثنين بواحد جايز المنافع اختلفت ده ما قال لك فرس سابق بتاع جري وده شنو كمان بتاع جر الكرة ممكن قال بحسب المنافع الواحد يكون شنو داير الجراي ده داير يخص في المسابقة، وده كمان داير القوي ده عشان يجر له شنو الكرة بتاعته. ها لو اتفقت بواحد باثنين قال هنا المنافع ها اختلفت والمراد واقع يصحنا، يلا واقع لنا ولا لسه خلاص لا لا هاي واحد بواحد في حاضر جايز حاضر ده ما أصله هنا وفي اللي هنا جايز نين حسما في باب السلام يسلم حسه وبعدين يسلموه داك يسلم حسه ويسلموه داك بعدين طيب تقول أنا حسا سلمت فرس وبعدين يسلموني فرس ليش نطيب أنا الفرس الفرس الليلة ما غالي وبعد الشهر حيبقى غالي أنا سلمت فرس وبعدين يسلموني بلي بعد الشهر حسه قروشه ب2 مليون بعدين بعد شهر بيبقى 3 مليون ونص وربما كان في 4. انا دي المسلحه بتاعت اللي بتخليني وانا كمان هو شده كمان وليه هو ما بيعرف السوق ده بيعرف هو كمان عنده حاجه لكونه شنو يشيل الفرس ده يشتغل به قبل الفتره دي عنده غرض اخر كده ربنا يجعل كل واحد عنده شنو غرض عشان الناس ينتبه بعضهم من بعض واقع لنا كده يلا ولا تعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين قال ما يجوز شنو يا اخوانا قال تعامين يشترط لجواز ان يكون المسلم فوق من راس المال المسلم فيه ما يكون شنو طعاما ربويا متماثلا لا متفاضلا انا ما بنديك عيش بعدين تدينا شنو يبقى ما يجوز نديك قمح تدينا شنو قمح ما يجوز لانه ده بيؤدي الى ربا شنو نسيئة ما عيش بعيش جايز لكن إذا كان شنو يدا بيد كان بيقى حسي لي بعدين ما يجوز عشان كده قال ما يكون تعامين وما يكون نقدين ما نديك الذهب حسي أو نديك الفضة حسي وبعدين تديني شنو فضة أو ذهب لأنه كان أديتك نفس الفضة اللي انت أديتني له بيقى ربا بتاع شنو نسيئة وكان أديتك أكثر أو أقل بيقى ربا بتاع شنو فضل ما يصير يلا فهمني يا شيخ بس يلا خلاص باب القرض يعني اثنين دول بس ما يجوز باقي الاشياء كلها هاي ما دي هي اصول الاثمان وقيم المتلفات قال ما يجوز فوقها الطعام ما يجوز حسب هنا شنو بالصلاه ممكن بعجلات بقش بحظيره بموبايلات بكل شنو يصحنا بس على شرط شنو اطفينا لكن ما يكون الشيء اللي انت داير تدفعه ده بدوك نفسه قال هو شنو كان بقى طعام الطعام ده شنو الربا داخله فوقه والقروش النقدية الربا داخل فوقه كان أديته زيه ربا النسيئة كان أديته أكثر أو أقل ربا الفضل ويتفوقهم حرام أيوة خلاص باب الغرد قال وجاز في المجلوب كاليومين قال جاز شنو يا أخوانا جائز أنه يعمل السلم شنو يا أخوانا للشيل بيجلبه يجلبه من برا شنو يا أخوانا زي يومين والهنا جاز يعني تقدم أن أقل أجل السلم نصف شهر لكن يستثنى منه جنو أن المسلم إذا كان خارجا عن محل العقد يجوز السلم فيه بنحو اليومين بشروط أن يكون رأس المال السلم جنو معجلا في مجلس العقد جايز هنا ما قلنا جنو رأس المال بتاع السلم لابد أن ينجدك القروش كلها لو أداك جزء ما أداك جزء قلنا من باب بشنو بشنو واسمه بيع الكالي بالكالي يا هداك في الحديث اللي قريته في لغة المراق تفهم الفقه تمشي في الحديث هذه بس كل الأحاديث اللي في الصحاح والسنن بتشرح الأبواب دي على بتقرادي كلها إلا ما أحاديث الأحكام كلها هذه الموطأ من أول إلى آخر دي الرسالة دي نفس الكلام ده زي الغروان الموطأ باب بباب كده ماشي من أول إلى آخر طيب يلا هسا دارين نفهم الجزئية الأخيرة دي قال وجاز في المجلوب كاليومين جائز السلام في الشيل بيجلبوه كاليومين الكلام ده شنو قال لك تقدم أن أجل السلم نصف شهر ما قلنا أهبة أقل منه يجوز ولا ما يجوز جائز لكن قال يستثنى منه قال أن المسلم فيه إذا كان خارجا دفعنا له قروش والشدة برا في شاشينا في سنجة المحل الأخذ يجوز السلم فيه بنهو اليومين بشروط أن يكون رأسه مال السلم معجلا ندفعه هسه الآن في شنو مجلس الغداء وأن تكون المسافة المذكورة ببر لا بحر إذا كانوا شنو مقلعين خوفا من قطعها في يوم لأن المركب قال إذا كان لها غلع واتجاه ريه صوب سفرها فإنها تقطأ المسافة البعيدة في زمن يسير. وأما إذا كانوا ببحر منحدرين فيجوز على الراجح وأن يذهب كل وأن يذهب أي وكيل كل منهما لقبض المسلم فيه في موضع وجوده الذي تعاقد عليه. وإن اختل شرط من هذه الشروط قال فسد شنو البيت. إذا نحن قلنا الشيء اللي بنعقد عليه ندفع القروش يكون الشيء اللي بيسلمون له شنو بيسلمون له في نفس البلد. لا ما بيسلمون له في نفس البلد، يلا بيسلمون له في بلد آخر. بلد آخر المسافة قال ما تكون أكثر من شنو مسافة يومين. واضح لنا مسافة يومين دي أداها في شنو يا شيخ؟ أداها تفاصيل. قال اتجاه ما يكون قال خايفين من كونه تجي أمطار تجي سيول عشان تهول بينك وبينك، بس ده إذا كان ببر. أما كان بيقى في البحر قال جاز شنو يا أخونا، ولأنه قال على الراجح جايز في البحر لأنه قال البحر ما عنده حاجة قال تعويق المطر والسيول كان جات ما بتوقفه، بل في البر يا هل بيحصل التعويق ويكون الناس النوم. ده الباب بتاع السلام الشيخ جابه لك بكل اختصار، مباحث كبيرة ما جاب عليك. هنا بديك العناوين الخطوط العريضة. الشغل شنو يا شيخ؟ هتكمله في الرسالة والباقي تمشي وين في أغرب المسالك. وقع عليك عندي شنو ابتداء وديني بالدين، بيع وديني بالدين، ابتداء وديني بالدين وفسخ وديني بالدين. انتوا معاي ولا نايمين؟ ها بيع وديني بالدين ده هو بيع الكالي بالكالي، ده اسمه شنو بيع وديني بالدين. ما معنى بيع الدين بالدين؟ أنا ما اشتريت منك 100 شوال وعديت قروش كم شوال؟ يلا يلا ابقى شنو ما بين الدين بالدين. الدين بالدين شنو؟ هو البيت بتاع السلام ما دين قلنا، هو ذاته شنو بدين، لأنه شنو ما في 50 شوال ما دفع قروش. ده يبقى بيع الدين بالدين جائز ولا ما جائز؟ قلنا ما جائز. يلا بيع الدين بالدين وابتداء الدين في الدين. ابتداء الدين في الدين ده كمان شنو يا أخوانا؟ أيوة الوجه بتاعه شنو ابتداء الدين في الدين؟ دائما الوجه ده أنا نسيته ذاته. ابتداء الدين في الدين يعني شنو مثاله؟ شنو مثاله راح لي أو فسخ الدين في الدين اللي هو قريناه هناك. لو إنت داير مني قلنا 100 شوال بتاع عدس وأنا دار أسلمك 100 شوال بتاع عدس، أو دار أسلمك فول بدله، أو دار أسلمك شيء آخر، قلنا خلي 100 شوال بتاع عدس دي دايرين نسلمك حاجة تانية. الحاجة التانية بدل 100 شوال دي يدوني ليها هسه ولا بعدين؟ داك فسخ الدين بالدين. أما ابتداء الدين بالدين عنده وجهة ثلاثة دي جملة المباحث. يلا بالتلويه في أثناء الشروط الذكرة ممكن كلها في شنو في الكلام تجي، أما في المتن ما ذكرها، لكن في الشروط معناتها شنو بتدخل الأقسام الثلاثة دي. انتهينا من باب السلام، جايين باب شنو؟ الغرد. ولنا ونزل اللي طبعا في الباب ده السلام بتي غالبا سياسة يوم زريعة اللي رجع تحكم على عيش مثلا لا عيش مثلا الباب يحكم منه ومثلا اللي تمشي بعد فترة لما تي لا تستلمه يقول لك كيف تشوف السوق انت ما بقدر شايله لو مثلا جيت منه العيش ومستلمت. وشيت عليه فترة من جيت رايح. عرفت فهمت. ما لما تجي يقول لك عمي شوف سعر السوق هنا بنديك له شنو بسعر نديك السعر بتاع السوق خلي في محله. يلا طيب انت جبيل بعت له شنو؟ انت ما عندك قروش منه دار تشيل القروش ولا ما هو القروش؟ لا انت دفعت له قروش جيت دار تشيل شنو؟ دار تشيل العيش. انت اشتريت عيش دفعت قروش كان المفروض يدوك شنو؟ يدوك عيش. لها دفعت قروش دارين يدوك حصة قروش. وقع عليك دفعت قروش حصة برجع لك شنو؟ يلا جايز. بس يا هو يبقى يارب الفضل يا النصيحة الوجهين كله ما بيجوز. أما يصح 200 بعد ما إنت شنو تم الأجل اشتريته إلى أجل والأجل تم خطينا بالنا وجد داير تبيع عدة بعد ما استلمته بقى حقك، هو ممكن يكون من جمل الناس اللي هو شنو يشتري منك. واجه لنا انا اشتريت منك 100 شوال بتاع عيش ها والاجل تم ولما تم الاجل خلاص انا اديتك القروش يلا العيش ما بقي ملكا لي طيب انا البيت لك ده انا اللي اشتريته منك دار نبيعه انت ممكن تبقى واحد من جمل الناس اللي بتشتري لكن يكون شنو بعد ما انا استلمه وابقى في حوزتي تبقى هذا المشتري يسلم لك حاجه مقدم يقول لك ده العيش لما عرفت داك انا داك ما فرقنا منه نحن ده ما وجه تاني داك اصلا ما بيجوزه لانه ما انت في النهايه انت ما سلمت قروش وهسه هو بيسلمك شنو قروش ما هو كده يقول لك ده عيشك العيش الواحد اللي انت تشوفه ده بيقود 100 نفر ده الشغل عاملين البنوك بتاع الربا كده زي ده ولا يخافوا من الله وشغالين كده بس زي ده وهسه جابونا في ولايه سنار جابونا في الدندره جابوا قالوا شنو حاجات للمزارعه وكده وغير ذلك هنا يجي يقول لك شنو البنك داير يدعم الناس يلا فاتين شغالين زي القمار بدك شنو يقول بنديك 10 مليون تمشي تستثمرها جميل انا يا احمد داوود ادوني 10 مليون قبل ما تتحصل ل 10 مليون اجراءات 500 جنيه بتروح دي ما في وجه شرعي دي بس كان هناك ذاته بقى زي ما هي دي بتخلي الشغل يبقى ربا يلا بعد 500 مليون راحت عايز جيت ادوني 10 مليون يقول والله حاجه هنا قروش جاهزه ما في جاهزه 5 في الباقي ده الا نديك له السلع ب5 عشان تمشي تبيعه يقول عندكم شنو عندنا جاز الجاز ده وين عند الوكيل بتاعنا عبد المالك هناك هيمش طوالي مباشره شنو للوكيل بتاعه ها مشى للوكيل بتاعه يقول داير كذا عايش اشتري منه الجاز ده بأدنى قيمة ثاني بخسره ورجعوه واشتراه جريبة بعينها يا هم بيتعاملوا بها جريبة شنو بعينها عاملينها هاي بمش بيجور شي عادي في اليوم تشوف حاجة جديدة باب الغرض الغرض شنو قلنا هو الدين والقراد شنو القراد كمان مضاربة يلا بعبارة تانية هسا عندنا هسا بالدارجة المضاربة أو القراد شنو شراكة هل في الدارجة شراكة نديك قروش تشتغل بالفائدة بس بالدارجة نديك قروش تشتغل بالفائدة عقدي 200 مليون أمشي الصين جيب البضاعة الناس بيقولوا أمشي الصين هسي أمشي الصين جيب البضاعة لما تبيعها نجي نقسم الربح التنص ولا النص ده هذا شنو ده القراد ها تأكل من القروش دي وتشرب منها وتعمل وتسوي لكن هنا لسه ما جينا فوق هنا في باب القرض الدين بس وقرض لما قد جاز فيه السلم إلا الإمالة زوجة أو محرم شايف قال القرض جائز أي حاجة ما عندك لا ممكن تسلف من أخوك قال إلا شنو إلا الإماء أما قال ما بيسلفوها أنه كان يسلفها يمشي شنو يطاع أي حاجة جاز فيها السلم يجوز فوقها شنو أنه يدينوا عليه ذول بس أي حاجة بيبيعوها أدونا عيش أدونا قروش أدونا هنا إلى حد ما نجيب لكم أدونا قروش لحد ما قروشنا تجيكم أدونا صلصة أدونا ملح ده كله شنو قال إلا الإماء قال الإماء قال شنو ما في ناس لا زوجة أو محرم لكن الأمة ذاتها لو بقى زوجة لك شنو ممكن يديك لها لأنه قبل من هو أنه ما يديك لها عشان شنو عشان ما تطاع والمحرم شنو بتطاع ما بتطاع ما في ماني وحرموا هدية للغادي وصاحب الدين أو القراضي الشيخ قال شنو القاري ما بده هدية والمسلمين ما بده هدية والمسلمين ما بتاجر الشغل هسه اللي عاملينه في الحكومات ده كله باطل وفاسد ده شي جاب الفساد بتاع المجتمع انت الحاكم وتبقى تاجر وتعمل لك قروش غير القروش بتاعت الدولة. ومين اللي قال لك فيها تجاري؟ ما في كله لا تبيع لا تشتري ولا تعمل، تاكل وتشرب وتسكن من البيت ذاته بتاع الدولة، ده شرعا جائز. لكن كونك تبقى قادي انت الحاكم وانت جنو صاحب الشركة وانت اللي بتأجر للدولة وانت اللي بتتفق براك أجرت جنو أزال الدقا والتو بعرباتي بكده وده حق الحكومة وده حق دخل في جيبي تشنو فبرك شغل زي تشوفها صغار ما فيها كلام ده. أول حاجة القادي ما بده هدية كده ساقد أنا جيت في الله مجرم داري يجي يعمل إجرام يجي عشان شنو القادي جامل وما تده هدية والقادي ذاته شنو ما يحتاج لأي حاجة بأكله بشرابه ما محتاج له هدية هذا يقول شكرا بارك الله في مساكين كتار في بلد الدين مولانا نظرنا الدقلة لا قلت لك في مساكين ناس الدين لله خليه يشيل أغادي كرجع أقول دخلوا في الحراسة أكيد يا هو زيدا فزيدا أو صاحب الدين زول عندك أداك قروش دين وأنت بتشتغل بها ما تدي هدية الله يقدر لي مليونين ثلاثة نشتغل قال جدا نديك قال هدية ما تدي زول أداك الدين ده ما تدي هدية أديها للمساكين ماله جلو يا غادي كان عديتها ليه وما شنو ما بقى قرض ها جرى شنو منفعة ها كده يلا كل يوم يشيل يجداليه هاك الكيلو ده هاك البرتقال ده هاك عشان القريش هدي كرشل منك قروشه بديك ما يدي جارك ده مسكين أكتر ما ليت بديك لي ها هاي اللي بيجور هناي وصاحب الدين أو القراضي حتى زول الأداك القروش بالتاجر بيها لا صاحب القرض الدين ولا القراض الوزول أداك قروش التاجر بيها ما تدي هدية بيني وبينك حساب يا عبد الشيخ أها بينك كم كذا أنا دار منك 20 أيوة جدا نستلمها 200 بكرة جيت هذه قروشك شكرا لك جزاك الله خير أها نبدأ شغل 200 ممكن الأيام الجاية نواصل كده زيدا بيناتنا حساب ما في حاجة اسمها خليته لك عشان ما تخلي له بس دار تعمل حاجة ما شرعي وعامل فيه ومن عليه دين إلا استيفاء ما لديه قال وعامل فيه شايف أي حاجة أنت بتعمل فوقها قال ها قال ما تدي هدية عامل فيه يحرم على عامل الغراض شنو أن يقدم هدية لرب المال الغراض لأنه يتهم أنه شنو يا أخوانا ما قدمها إلا خوفا من أخذ مال الغراض منه ها ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه أنا دار منك دين البال ما نجيب لك ما تدين لا عد ما نستوفي منك الدين عديتك قروشك بعد ده نديك حاجة دلي الله كده زي ده إلا إذا ما مثله تقدم أو اقتداها موجب بينهما استثنى قال في حالة ممكن صاحب القراط وصاحب القرض ممكن قال يديه زي ده أها زي شنو قال إلا إذا ما مثلها تقدم قبل الدين ده إنت ما كان قبيل أديتني حاجة وأنا دارة كافية جبت لي شنو ما جبت لي اللالوب والبنغوليس والنبق من الصعيد همس لها تقدمها انا بديك شنو انا ما زول المدينه بديك كرتونه بسكويته وكرتونه حلاوه وكرتونه شوكولاته هنا ده ما متهم بانه داير اثبت العلاقه انت ما قدمت لي حاجه كده يا زيد انا برضه زيد او اقتداها موجب اظن مثلا ارس لي ولده ارس لي ولده شنو الناس ما كلها بتديه او ارس لي بنته الناس كلها بتديه او زول طلع مرضان او محتاج لمساعده أو دق إفلاس والناس بيساعدوا أنا برضو هنا ممكن نبدأ من جملة الناس ده اقتداها شنو موجب بينهما انتهى يا أخوانا باب الرهن الرهن شنو أمسك الموبايل ده لحد ما نجيب لك المليون بتاعك تديني الموبايل بتاعي لما ليه موبايل ده بـ2 مليون إلا يدوك تحقيقا تشتري منه لا لا وهو اللي بيشيل لا لا من جد كده ممكن يد يعني يديك زي موز او برتقال تذوقه هاي لا ده شيء عاده ساكت ما فيه اي حاجه يقول لك موز تمام تفضل يا عمو كده بيديك لي تفضل يا عمو ها كده هو يديك له انت هنا مولد خشمك بيوت افضل لك عشان كده ما بتقدر تفوت تاني مما عداك موزه واحد يقول لك افضل لك عشان كده خشمك مليان تقول 3 كيلو ايوه كده زي ده ايوه كده دوقه ده ايوه ولجنو ناس التمر ولجنو يقول لك هاك ها اكل. او جيت مع واحد كمان يشيل يدي ولد وعارف ان اقل حاجه هتشتري منه كيلتين ثلاثه كيلتين ثلاثه اقل حاجه هو بيلقى بوراك شنو 20 30 جنيه 20 30 اداكم شنو قدر حفنه حفنه واحد كلها شنو قروشه ما فوت جنيه ولا جنيهين. وما زول السوق ده ما فكيك كبير زول كتول في السوق ده فكيك كبير كان عندكم فتوى هنا يستشيروا كده يجوا زول عندي الف. يلا نحن في باب شنو الرهن. الرهن مضمون على المرتهن وان نفى الغرم بشرط موهن. هنا عامل مرهني موهني موهني هناك انت مش هناك موهني هنا عامل مرهني خطا. امسك شنو قلنا الموبايل ده ما اشتريت منك حاجه او اشتغلت لي او الى غير ذلك داير قروش انت مني ما في قروش. امسك الموبايل بتاعي ده اكثر من القروش اللي انت دايرها مني. موبايل ده ب 2 مليون وانت داير كم؟ مليون. امسك الموبايل لحد ما انا اجيب لك شنو؟ اجيب لك المليون تديني الموبايل بتاعي. ها يبقى شنو؟ ده الرهن. امسك الجمل ده لحد ما اجيب لك العشرة مليون تديني جملي. امسك البقره دي لحد ما اجيب لك البقر قروشك تديني شنو بقرتي. امسك الغنمايه دي امسك العجله دي امسك الموتر ده هو الرهن. الحديث ادان القانون قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا فعلى الذي يركب ويشرب النفقه. الظهر قال بتاع الدابه يركب بنفقته اذا كان مرهونا. البركب الدابه في فتره الرهن منه سيده ينفق عليه للزول الخطوع عنده هو اللي بيركب بس يتفق عليه وهو اللي بيهلب اللبن فعلى الذي يركب ويشرب النفقه. ده من ناحيه نين هسه شنو؟ وان فالغرم والرهن مضمون على المرتهن وان فالغرم بشرط مهين. انا وديت لك شنو قلنا موبايل عشان انا اجيب لك المليون تديني موبايلي لانه موبايلي انا حملي من المليون بتاعتك لانه يصير براه 2 مليون. قال الموبايل راح قال راح هاي هم يجيب لي موبايل تقول تضحك هم يجيب لي موبايل تقول له شايف وان فالغرم قال انا بمسك الموبايل ده لكن كان راح ما عندي بشغله. كان قال ما عنده شغله عنده شغله وانا اديته لابنه لشجر الوادي ولا اديته لبني ادم لبني ادم يغرم بس ها بشرط شنو؟ الشرط بتاعه شنو؟ ومهن ضعيف ما يقبل منه. ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين إن حلف إلا كان قامت بينة قال على التلف. البينة اللي قامت على أن الموبايل ده تلف يا أخونا شنو؟ العودة دي وقعت والموبايل ده كان فوق الترابيزة والعود ضرب ياهو شتته ولا بالتعريف ولا شوفها صغار ولا هو دي بينة قامت على التلف أو وضعه عند أمين. شايف أنا وضعته قلت لي فوق خدت لي نزول أمين ها وحلف على ذلك وحصل شنو؟ السرق الدكان كسره شالوا حاجات وشالوا حاجات من جملتها هذا الموبايل. يبقى الموبايل هنا شنو؟ ما بيغرمه لأنه بيدوه حكم زي كأنه لو موجود عند سيده ولو موجود عند سيده لو حصل له الكلام ده شنو؟ سيده يكون ما راه بس هاي بنيون قالت ها وده الموبايل ده كمان الله يديه الصبر. ها وتم بالحوز وجاز بالغرر وغلة الرهن لمولاه انحصر وجاز بالحوز. يتم الرهن بالحيازة. كان أديتك البقرة دي لحد ما نجيب لك 5 مليون بتاعتك البقرة تتم شنو؟ توديها في بيتك. أمسك الموتر ده لحد ما نجيب لك 10 مليون الموتر ودي في بيتك. أمسك الموبايل ده الموبايل يكون شنو هناك عندك في بيتك. ده هو الحوز الحيازة تحيز وتضم هناك لك. قال وجاز بالغرر. قال جايز بالغرر كمان شنو؟ ممكن قال نعمله بالغرر. اها في وقفه هنا بسيطه. الحيازه بتاعت الجيوب الحيازه بتاعت البلدات اللي بتراوها. انت بتقصد في نفس المساله دي ولا وين؟ لا كان فيها او برا منها مثلا انا اجي احوز واطلع. ده ما حكم ثاني هنا في غير بابنا ده. انت بتقصد بس واحد يجي يمسك الوطي يقول انا مسكت الوطي دي. يلا ده بيرجع للقانون بتاع الاراضي جايين الباب بتاعه. ها اي وطا بقى الناس بتمسك انت مشيت مسكتها خلاص بتبقى حقتك. كان بقت الوطاء اللي استاذنوا للمسلمين حتى ما تبقى يديك اذن تمشي تستاذن لو ما استاذنت ما عندك وطاء. اي زول مشى هذا الوطاء بتبقى حقته بشرط يكون ما فيها بير تحفر فوقها بير مقفوله شجر تقطع الشجر ما فيها موية تفتح الجدول الموية تجي فوقها، فيها حجر تساوي الحجر في الوطاء حتى ما تبقى ملكك. أما الحيازة العاملين الناس أنا ود المك أو ود الأمدة زي ما الناس زمان يقول من سنار كده ليه كرمك كله حق الفنج وغير ذلك، ده كلام فارغ ما في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ليست لأهد فهي له، جائز تجي تمسك جوا حقه، وجائز شرعا، وجائز في قانون السودان ماخذ بنفس المبادئ الشرعية دي، اسمه قانون المعاملات تاع السودان لسنة 1990 ماخذ بنفس المبادئ الشرعية. يلا اتضحت ولا لسه؟ الحيازة اللي عاملينها زمان شنو أخوانا؟ أنا ملمك العمدة الشيخ، إن أقول واحد يجي يقول داير وطاه يقول لك أمش شفتها من تراث كذا أمش نص ساعة عامل إشارة بس في الشجرة ده كده، ده كله مسكناه، ده كله كلام فارغ في الشريعة، حيازة ما شرعية. لكن لو أنت مسكت وتزي دي عندك إمكانية البابور حارتها كلها زي صاحب المشروع بقت حقته، على شرط يكون شنو؟ واحد ما هازها وحرتها، كون وأنا حرتها ثاني واحد يجي حرتها ما بتصح حيازته، حيازته بتصح كده أو زيادة، دي الطريقة اللي بيحفظه فيها يملك فوق الوطن. يلا وقع علينا يا أخوانا، ما لم تقوم بينة على التلف أو وضعه أو وضعه عند أو وضعه عند أمين انحلف، وتم بالحوز قال وجاز بالغرر، قال ولو ما تم، قال ولو ما شنو، قال يتم بشنو الرهن، يتم يا أخوانا شنو بالغرر، الغرر شنو أنا أخو أن عقد الرهن يجوز على شيء فيه غرر يسير، قال كعبد آبق وبشير بعير شارك، ممكن أمسك ال 10 جنيه بتاع 10 مليون دي بتجيبها ليش نو العبد بتاع الشرد ده يا هو الرهن بتاعه أو البعير، والعبد أصله بيتلقى هيمشيون يعني، والبعير بيتلقى لكن فوقه شنو تعب، قال جائز في الرهن يكون شنو ولو بالغرر. ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن. أيوة خطينا معنا، وغلة الرهن لمولاه انحصر. أيوة نعم، الغلة بتاعت الرهن، الغلة معناها منفعة الإجارة، منفعة الركوب، قال لمولاه لصاحب الرهن شنو يخلنا انحصر واجي لنا تحت يد المرتهن في نزير دينه، إذا كان له غلة قال كعجرة العبد أو عمة أو كرى أرض أو دار أو حانوت ها وجنين وماشية وصوف له ذيمة كما في بعض البلدات وثمن ثبر أو غيره كتبن وزبيب ونحو ما، قال لمولاه أن يكون محصورا ومحفوظا للراهن تحت يد المرتهن. سيد الأصل حقه أنا ما وديت لك البقرة، والبقرة شنو قال ما بنشيل اللبن أنا سيد البقرة ذاته، لا لا شرطك قلنا أنا بجيب لها شنو العلف، أها وجاب الجنة، الجنة حق منه هدي أنا سيد البقرة، وقع علينا دي على الغلة، الغلة شنو المنفعة اللي بتتجدد، أما زي الموبايل ما عنده أي غلة بس قاعد زي ما هو بس رجعوه يوم شنو كده يجيبه. ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن، تم البيع والرهن يلا على شرط شنو يا أخوانا ما فرهان مغبوضة، شرط شنو الغبض، يبطل الرهن قال بموت من رهن أو فلسه. أنا قلت لك تعال شيل البقرة دي وخدتها في بيتك، ها ليش نو لحد ما نجيب لك 5 مليون بتاعتك، هاي تماجي شيلتها لحد ما أنا مت، تجي دار تسوق البقرة على أولادي يقول لا لا لا لا ما تسوق البقرة، أنا ما دار من أبوكم هاي داير وشنو لحد وقت اللي انت اتفقت مع ابن الديك، لكن البقرة هنا عندنا كان دارين نبيع الليلة نبيع كان دارين نبها نبها، او انا قلت لك تجي تسوق البقرة ما سوقتها لحد ما انا فلستها ما في طريقة، هسا دار ندفع بها ندفع لجنو للناس الديون الدارين مني دار نبيع او دار ندفع لفلان كده او زي ده، لانه شنو لا من مات او افلس من قبل حوز الرهن مرتهن، لكن كان هزته الا تتم المدة يدوك حقك حتى انت الديون بعد دي صرفوه، او اذن هائزه لرب المرتهن في بيع او وضع او اهدي او سكن، او كمان لو عزل لك شنو قال حائزه صاحب شنو قال لرب المرتهن قال في بيع. انا قلت لك البقرة تعال سوقا وامش خطها في البيت لحد ما اجيب لك 5 مليون، انت اديتني اذن قلت يا اخ ما دام محتاج لقروش بيع البقرة دي، سيد البقرة معنا كان الفروض شنو نسلمها لشنو لصاحب الرهن، هو صاحب الرهن اداني اذن نبيع البقرة، ما دام اذن النبي البقره ثاني شنو ما في ما, ما في حيازه ثاني او اذن حائزه لرب المرتهن في بيع او وطء عمى خطيناها شنو في الرهن ها وهو شنو اداه اذن بتاع انه يمشي يطاع او هديه اداه اذن الشيل مالك ده يمشي وديه او بيت ادى اذن في كونه يمشي يسكنه ده كل شنو يكون خلاص ثاني ممكن يتصرف فوق الطرف الاخر رهن ما في بس قروشه بالتداير كراهن في عون في عين او منفعه وولده والصوف مدرج معه قال كراهن في عين العين زول من الاشياء اللي بتبتل الرهن اذا كان اشترى عهد الدابه واخذ البائع رهنا لانها شنو لو استحقت الدابه منه اتى له البائع بعين الدابه التي استحقها انسان اخر وحكم له بها على انها لو استحقت الدابه منه قال اتى له البائع شنو بعين الدابه من المبتلات للرهن انا قلت لك تعال سوق البقره خدتها في بيتك عشان انا اجيب لك 5 مليون اشيل البقره انت قلت لي سوق اديتني زي سوق البقره كان انا احتجت تجيب لي بقره ثانيه خلاص ثاني الرهن بطل ما عندك اي حاجه الا قروشك بس داير لكن الحيازه ما في وقال لك دراهن في عيني في بقره بعينها في منفعه وولده والصوف مدرج معه لكن كان ولدات وكان الصوف والوبر والشعر ده كله شنو يا اخوانا مدرج مع المرهن مع الراس صاحب الرهن هناك البقره كان ولدت نقول خليها بيجنا حقتي نقول حقتك لكن تبقى هنا بيجنا البقره دي عندها شعر هنا جزء عارف انه حقك لكن لا من تجيب عشان تشيل الحاجات دي خطينا بالنا لانه الشريعه ما دايرك انت تديه شنو إذن بتاع التصرف كان أديت إذن التصرف والرهن بينك وبين شنو بطل واقع لنا يلا باب الفلس الفلس ده كمان شنو يا أخوانا زول تاجر بيتعامل يا أخوانا دل شنو ضرب فلس أو أعلن فلس الناس يقولون أعلن فلس بيقول إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين فلسه الغادي وإن لم يهدري ومن تصرفه بمال فحجوري بس كده ده زول شال قروش من فلان ومن فلان وفلان وأحاس الدين بجميع ماله لم يجد معه شنو وفاء الدين هو قروشه كله ما بيفوت 20 مليون والدارين منه 70 مليون ما يقدر يوفي فلسه القاضي القاضي بيعمل إعلام لقد حكم القاضي فلان الفلان القاضي المقيم كذا كذا بأن فلان قد أفلس فمن كان يطالبه بشيء فليأتي بالمستندات أو فليأتي بالشهود كده اي زول دار منه قروش يجي القاضي دار يشوف مدى قدر الناس الموجودين لما يشوفهم بيوزع عليهم بحسب الطلب ما انا دار الف وده دار 2000 مليون وده مليونين ده 3 مليون تقول ما ادوني مليونين لا ما بدك مليون بندرب نشوف القروش المطلوبه كم مثلا نعمل ابسط حاجه يعني هو عنده قروش هسه 30 مليون والديون شنو بقت 60 مليون بقى مطالب بكم 30 ثانيه الدائر 3 مليون ندي 1.5 مليون الدائر 4 ندي 2 مليون والباقي دين كده يا وزير نوزع عليكم روزي في القاضي واقع لنا يا شيخ فتقول يا اخي القروش دي براقده يا اخوانا يدوني مليونين ندخل في جيبي ما في ناس اخرين برضه دارين كان اي واحد عنده مليون ومليون واحد ما بيلقى ولا تعريبه عشان كده شنو تلتو ولا كتلتو سودانيين عجيبين يا والله يلا هسا عرفنا الحته دي إذا حات الدين بالمدين المدين هو زول دار منه الدين ولم يجد ما هو وفاء الدين فلسه القاضي يعمل إعلام بأنه فلان بقى مفلس ليش نبي يعمل الإعلام عشان أي زول دار منه يجي يحضر وإن لم يحضري كان هو ذاته ما في قاعد يتصرف في مالك تقول هو أبوي أبوك وأمك وأشد يتصرف في حكم بتاعك الشرعي كده هو قاعد الشرعي ومن تصرفي بمال فحجور يقول من يوم اللي لدكانك شنو الطبلة بتاعتك بيجعمل عليها طبلة تانية ما تفتو مشمع بيسموه هوي الطبلة بتاعتك دي بيجعمل عليها شنو طبلة تانية بعد يمشي يجيبوا منك طبلة الأولانية فيكو ده ويبقى شنو الحكومة هي تجي تفتح يجيب ناس التقدير يقدر البضاعة جوا والقرشات النقدية ويقسموا للناس بحسب شنو زي القسمة بتاعت الميراث دي زي ده وماله يباع بالخيار إلى سلاس وهو في الحصار أيوة يباع يا أخوانا على المفلس ماله بالخيار لحد 3 أيام شايف؟ يباع ماله بالخيار ويتولى بها بالخيار إلى 3 أيام في غير شنو الإغار طلبا للزيادة. أما باقي الأشياء اللي شنو يبيعوها زول لحد 3 أيام كان اشترى شاف ما يهوش ما ممكن يجي يرجعه. أها قال إلى 3 وهو قال في الحصاري محاصر إنه وحاصصت أهل الديون الزوجة الزوجة بدينها أو مهرها إذ يثبت. كان جو قال الرجل ده أخو الله على له فلس الرجل المرأة دي متزوجة وهي دارة منه 5 مليون وقروشه 35 مليون يلا تقول مع الدنيا 5 دي وانتو قسموا 30 هي ذاتها بتخش في المحاصصة زي ما أدخل عليهم الضرر بقروش مهرة أو قروش شال منها وما عداها أو إلى غير ذلك كله ذلك يخش معها هي ذاتها تخش من جملة الغرماء. وحل ما عليه من ديوني كموته لا ما له من ديني. بمجرد ما القاضي أعلم بأن الإنسان فلس أي قروش دارنا منه في قروش دارنا منه بعد شهر في قروش مطالب بها بعد شهرين في قروش بعد سنة في قروش بعد سنتين يوم فلس ده ويوم خلاص وقت أجا كان قالوا بعد سنتين يوم يجي بعد سنتين قروش ذاته أثره ما في يقول لكن شنو ما بلقى أي حاجة عشان كده شنو أي دين دارنا منه يحل بيوم تفليسه. أما الشل هو داره من الناس ما بيستلموا إلا يجي مواعيده فهمنا دي يا أخوانا كان هو دار من الناس الوقت جا ولا ما جا كان دارين منه جا ولا ما جا جا بس يا هو. باب الحجر الحجر شنو يا أخوانا قربنا التفليس ابن حجر الغلاني عامل باب الحجر والتفليس عملين سوا الحجر والتفليس حجر نمنعك ما تتصرف التفليس نقول أنك أنت شنو يلا فلست. الحجر من 7 جنون أو صبا والرق لا مأزونا أو مكاتبة. الحجر قال من 7 أشياء دي كان أصابت الإنسان والعياذ بالله بيمنعه من التصرف ماله جنون أو صبا وعد بقى مجنون خلاص هنا يبقى شنو ما في طريقة تانية يتصرف ماله شنو ولي عن أمره طبعا هو يقوم يشيل كده هو زي ده ها. أو صبا واحد صغير يقول ما قروشي قروش أبوي لا لا ما يصرف ولين أمره من بيتحكم هو ها. ورق يقول يا ظلم قروشي اشتغلت أنا سيدك قايد يلا القروش دائرة كنت ودائرة قروشة ما في طريقة يصرفه لا معزونا أو مكاتبة لكن الأبد على 2 واحد اسمه عبد معزون والثاني مكاتب. المعزون هو الأبد اللي انت عديته إذن يتاجر بقى شال قروش من الناس وشال منه الناس قروش ده بيبقى حكمه زي حكم الحر في شنو في التصرف ما يمنعه وما يحجره. المكاتب العبد بتاعك اللي انت اتفقت معه وقلت له كان جبت له مثلا 5 مليون انت بقيت حر يلا زي ده هو بيجمع في 5 مليون ده ما تقدر تهجره تقول انا هجرتك لا لا انا عندي قروش وزار نطوالك نبقى حر ما تمنعني كيف كان عبا طوالي العبد يودي السيد ده شنو للقاضي والقاضي يوقفه عند حدوده. والصفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال برضو كذلك الواحد كان بيقى سفيه يجي يبذر الأموال في لذة وشهوة حلال شايف أشوفها صغار ولد صغير كان أبوه مقرش يقول له إتا وقندك قروش يا خدي شرط القرشات دي نشوف ويقول يشرط ما شفته زي ده أخونا لنا متعودين عليها كنا صغار واحد أبوك مقرش يقول له إتا أبوك ما مقرش كده شق شرط القروش دي نشوف تيستي يشقق ده اسمه شنو سفيه. السفاهة معنى قلة العقل مش السفيه داك بتاع الناس سفيه بمعنى بتاع الخمر وهنا السفيه قلة العقل ولا توت السفهاء. يلا يا زيدة الصفو التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال بس داير في ملذة سكتة الدنيا وشل بيشتهيه لكن حلال دي حجروه. وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض وزوجة قال في غير ثلث تؤترات كيف يعني معناها خامس عشان الزوجة الرشيدة ويلزم من رشدها حريتها وتكليفها قال فيتردها زوجها قال ولو عبدا ها إذا تصرفت قال في مالها بهبة أو صدقة أو هداء لأهل أبويها أي إخوانها. عندك مرة ها زوجة في غير ثلث قال تؤترات عندك زوجة وبعد ذاك بقت شنو يا أخوانا دارت تتصرف في مالها دم عند الموت يا أخوانا جنبك عند الموت معناتها أنا جعلها شنو تتصرف في قدر التلت بتاعها. لو المرأة زارت تتصرف في أكثر من تلت مالها شافت انا حسب ابو موسى كم موت يا اخي راجلي ده براو عنده ربع او عنده نصف انا عديت مالي كله كم موت لي ابوي ما يدو لي ابوها ما يبقى ثلث بس تصرف والباقي قاعد وحق داود يرس والسنوات دي كلها بيجيب الكسرة منه وتيب داود يجيب الكسرة كل الزبط منه والبيجيب الهدوب والشغلات والشغلات والشغلات دي كله منه يبقى خلاص كده يا مسيدة اتذاتك محجورة عن التصرف إلا مقدار التلت بس وقت واده دي أشياء في غير سلسة شنو تؤترت كذا مريض مات في ذاك المرض وشاف نفسه مريض أيوة النساوين دي ما الرسوني عشان أنا عندي قروش كويس أنا بعمل لهم خازو والقروش بتاعي ده كله نوزيها فلان ده اديت 100 مليون فلان مليونين فلان 100 فلان 300 توزيه لا لا لا تصرف تلت مالك بس وتموت ونرسك قصبا عنك داير ولا ما داير طلقتك ولو طلعنا من العدة نرس ولو طلعت من العدة ترس واجب ولا واجب اها الشريعة بتقول شنو ظل وخالف بيعاقبوه بشنو بيدد مقصوده كذا مريض مات في ذاك المرض في غير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدواء والسابع المفلس لكن الحجر ده قال ما بيمنعوك من شنو قدر الشيء اللي بتاكله أو الشيء اللي بتلبسه بتاع الأكل واللباس ده شنو ما ممنوع أو الدواء ما بيمنعوك لو إن حجرناه في مالك ده الدواء تدار علاجات ممكن تتصرفه ها والسابع قال المفلس ها قال السابع والمفلس ده شنو نحن وين دخل لنا حكم في حكم ولا شنو في غير ما يلبس السابع والمفلس يقول السابع عن أسباب الحجر شنو قال التفليس الأعم وأولى الأخص وقد تقدم قال له من جملة المفلس واحد من شنو من الناس المهجورين قال شنو الزول الأعلن فلسه من جملة الناس المهجورين واقع لنا يلا باب الحوالة كلامنا ده شنو إذا كان بقد عيانة وتتوقع يتوقع الموت لكن كما عيانة المرأة مع الراجل ما كده هو زينا لقال ياهو كده بصده باب الحوالة حوالة أنا دار منك كم 100 مليون وإنت دار من فلان شنو 100 مليون أو دار منه 300 مليون ممكن تحولني أنا نأخذ 100 مليون من أقوى غادي على شرط يكون اللي انت حولتني ليه وده شنو عنده قروش وبيديني ما تقوم تحولني لي كلام فارغ واحد يقول شنو والله أنا بس حولني ليه والله نطير لا من يقنع منا ذاته ما يلقى منا ولا تعريفه وقروش دي والله كلها ناكلها في فاهمين زي دول شنو أها حولتني يديني ما يديني برجع لك يدخلوك السجن إتا الحوالة وسبعة شرائط الحوالة رضا المحال والذي أحاله سبع أشياء دي كلها من الشروط بتاعت الحوالة رضا المحال والذي أحاله رضا المحال أول زول اللي تل بيحولوك ده اسمك المحال وداك المحيل واللي بيحولوك له اسم المحال إليه يبقى شنو رضا المحال والذي أحاله الطرفين شنو انت موافق انه 100 مليون بتاعتك تاخذها من فلان ده اي موافق انت شايف الزوج شنو عنده مغلق وقرشات انت بالنسبه له ما بتطلع كده من الدرج يصدق لها ظل شنو اخوان عنده شركه ممكن هاي لكن هولك لواحد شنو شال كذا كتف القلا ولا كاس له شغل ولا شال له فاس كاس له شجره عشان يكبرها يلقى له قروش يقول اي والله ده ما بدي له قروش يبارد شايف رضا المحال والذي احاله إن حل دين ثابت قد لزم وثيقة ولا عدا بينهما قال شنو إن حل دين ثابت قد لزم يكون الدين ده شنو يا أخوانا دارين نحاوله يكون ثابت وقود شنو لزم هو ذات وقت جاء حل حتى ما أنا أحاولك كما حل ما لسه وثيقة ولا عدا بينهما يكون صيغة حولتك لفلان قبلته وما يكون ذول حولوه لك شنو إن دو عداوة بيناتهم قريش ما عملت كده الإراشي رجل جبال إبل بتاعته في شنو في مكة وأبو جهل مجرم كبير سيد البلد كان شاف عايز الغريب شنو بنشتري الإبل دي اشترى إبل بكذا مليون يديك شنو تلت القيمة أو ربع القيمة رجل بتديني الباقي 200 بكرة يا أخي بكره يجي يقول ادينا القروش يا اخ ما لسه يا اخ. بعد بكره يجي يقول يا اخ ما قلنا بنديك ليه يا اخ. بعد بكره يجي يقول يا اخي انت مالك كثرت الكلام يا اخي. ها انت براك جيت من برا وده سيد البلد والناس قاعدين في جاهليه جحلاء عنصريه قاعده سيد البلد ما تقدر تورور لهم. مش لقى قريش قال يا اخوان انا بيت جمالي للزول ده ومنعني البيت اللي له حق منه منه قريش خايلين ضحك وقال اسمع وش امر بهشام؟ قال ابو جهل قال في واحد اسمه محمد قال بيطلع لك حقه منه. شوفهم قالوها مستهزئين. بيته بوين؟ ما بيعرف ده من ايام مكه بيته يا هداك. مشى لبيت النصر دق الباب النصر طلع مالو قال كده كده كده كده كده وبيت له وابي الدين قال كده النبي قال وراه معك هاي مشى قبل ابو جهل قال زود تدي حقه قال هذا تدي حقه مشي حسن الدهقو مشي كبكب القروش جابه اداه له. ثم قالوا مالك اديت له يا اخي قول له زول. قال هوي والله لو وجه قابل لي شفت لي فعل كبير كم ما عديته كم بياكل لي. شاف فعل بتاع ابن الفاتح انيابه قدر كده قال بديهم كده يا هوزي ده بديهم الشاهد وين شوف شافوا قاعدة ذول هو حولوش دو قال لا مش تبش له وربنا سبحانه وتعالى عملهم شنو بدد مقصودهم. أنا قصدهم قال له شغلانا قروش يريدوا ما تبقى هون إحنا اللي بنبقى لأبو جهل ما قدرنا تطلعنا له حقه وبنضحك عليه. محمد البين وبين أبو جهل عداوة يطلع حقه منه هو اللي بيطلع حقه منه. هيا زول الكافر كان لازم يلقى حقه. ها قال قد استوديناني قدرا وصفا وليس من بيع طعام فعرفه. يكون شنو تاني من الشروط ان يكون الدينين شنو يا اخوانا استوى ما 100 مليون ل100 مليون وصفا او يكون الدين شنو يا اخوانا شوال شوال شوال عدس شوال عدس وليس من بيع طعام فعرفه. ما يكون بيع الطعام شنو بالطعام ما يكون من بيع الطعام بالطعام عشان ما يحصل فوق شنو الربا. ولا رجوع للمحال ان وجد غريمه هذا عديما او جهد. قال انت ما دام ما وافقت وزنيت ان زول بيديك بعد ذاك زول لك شنو ابي اديك. قال لا رجوع للمحال ثاني ما بترجع لي انا حولتك ده ما في رجوع. ان وجد غريمه هذا عديما قال لي زولك مفلس او جهد او انكر قال ما ترجع لي بس شغلك مع ذاك بس. المطالب تاني في شنو كما مشيت المحكمة تجيب شهود بس يشهدوا لك. باب الضمان أيوة بتاع الطعام ده كده نشوفه نحن وين. وليس من بيع طعام فعرفة مش كده قال ليس من بيع طعام فعرفة. أيوة السابع وهذا شرط السابع ألا يكون الدين المحال به والدين المحال عليه طعاما من بيع كما إذا أخذ أمر من زيد 10 ريالات ليسلمه بعد شهر أرض بقمه مش ده بيع السلم. ها طيب بيع السلم بالسلم ده شنو يا أخوانا ده هو شنو ابتداء الدين بالدين بتاعنا بتاع جبيل ده أو تمر. وأخذ بكر 10 أيضا من عمر ليسلمه بعد شهر أو شهرين أردبين من قمه أو تمر أو دخن أو ذرة. فلما حجل أجل الدين الأول اللي هو بتاع عمرو ده ها لزيد على عمرو أراد عمرو قال أن يحيل زيدا على بكر ليأخذ دينه منه ورضي بالحوالة معناه فإنه لا يجوز بل يحرم لما فيه من بيع الطعام قبل غبه. يلا أنا عندي بيع السلم وبيع السلم قلنا شنو ما بيع إلى أجل واجي دفعت قروش وداير بعدين يدوني شنو طعام ده الى شهر وده كمان شنو طعام الى شهرين ما ده مدة اطول من هذه طعام الى 3 اشهر. لا من الوقت بتاع ده جبت طعام بتاع شهر ده جيت قلت يلا اديني العيش انا اجيب له عدتك القروش قمت حولت لزول اخر شنو وحقه استلم ولا لسه مدة جات ولا ما جات كده اهو زي ده ما كده ده هو ابتداء الدين ذاته في الدين وقعدين يا شيخ. يلا بس يا هو زي ده اذا كان استوت أيام إلا تستلم ما بقيت. كان استوت الأيام يكون شنو حلة؟ كان حلة خلاص بقى ملكا له وجاز الحوالة. بس كان ما حلة ما يجوز الحوالة. يلا باب الضمان. ده شنو شغل في المحاكم؟ الفلان ده البيضمن منه. قال صح ضمانه من له تبرع والرق لكن بعد إذك يدبو. واحد ود عمك أو من بلدياتك. بلدياتك أزل من بلدكم من جنسك ولا ما من جنسك، من قبيلتك ما من قبيلتك، من الناس اللي انت موالفهم ولا ما موالفهم، ناس بيسموه بالدرج السوداني يسموه بلدياتك. هل جيته في السنار وقع في مشكلة؟ قالوا إلا يدفع 50 جنيه ولا 100 جنيه. يا أخي 50 شنو يا أخي؟ بديكم ليه؟ أنا بضمنه. وقع عليك؟ يلا ده الضمان يا شيخ. صح ضمانه من له تبرع. الزول اللي بيضمن ده يكون شنو؟ زول حر مستغل عنده صلاحية كون يتبرع يطلع شيء من ماله ويدفعه. أي زول ما عنده صلاحية يدفع شيء من ماله لغيره ما يصح أنه يضمن. واقع علينا الكلام ده؟ الما عنده الصلاحية ما يصح شنو أنه يضمن زول، بل إنما اللي يضمن الزول اللي عنده الصلاحية. الزول اللي عنده الصلاحية هو اللي يصح أنه شنو يا أخوانا يضمن غيره. نفس كده الزول عنده الصلاحية كون يتصرف في ماله، هو اللي عنده الصلاحية شنو كون يضمن واحد تاني. واقع ده صح ضمانه من له تبرع والرق لكن بعد عتق يتبع. طيب العبد ده كمان لو حصل انه ضمن زول في اثناء ما هو عبد ما بيضمن، لكن بعد ما عتقوه شنو يتبع، يبقى مطالب بالقروش دي. قبل أدوك الصلاحية كونك إنك تتصرف، قلنا العبد مع اثنين، في عجر محجور عليه، عبد محجور عليه وفي عبد أنت بتديه صلاحية كونه يشتغل. طيب الرق قال لكن بعد عتق يتبع، وبعد ما عتقوه شنو يتبعوا بقروش ده. والصحة مما أزون أو مكاتبي بالإذن من مولاه ما في هجت بي. صح قال ها التبرع ده اللي هو شنو الضمان ده من نزول من عبد معزون. عبد معزون العبد اللي أنت أديته صلاحية بيه واشتري. او مكاتب الابد اللي انت شنو كاتبته وانت داير يجيب له قروش معينه شنو يجي بالاذن من مولاه مع الاثنين دي فيه جتوبي ده هو المختار. وزوجه في ثلثها كذا كذي مرض انواعه ثلاثه لا تنتقد. كان الزوجه بيقصد شنو ان لم يصفها مرض. الزوجه دارت تضمن زول يكون شنو في مقدار ثلثه قدر ثلث ماله يا شيخ. اها كذي مرض زي الانسان المريض دار يضمن زول ما يكون شيء بيضمن به الزول ده شنو اكثر من قدر قروشه. شايف قدر شنو من قدر التلت بتاعه تصرفه في مقدار التلت. قال ده شنو لا تنتقد كلام ثابت. فضامن المال بقرم الزمي بقرم الزم ان مات المضمون او ان عدم. ضامن المال قال 10 جنيهات دي اي بجيبها لكم، 100,000 دي بديكم لها، ده هو ضامن المال بقرب من ألزمة ألزموه. بس قال الزول ما أدان القروش أدينا ليها إذا شنو مات المضمون أو شنو إن أدمى. يا مات يا بقى فقران فقر وبقى ما عنده قروش تضمن إتا. وضامن الوجه الزمن وضامن الوجه الزمن بالغرم إن لم يحضر خصمه للخصم. أما ضامن الوجه شنو قال الزول من بلدياتي أنا الشخصية دي بحضر عليكم بجيب عليكم ده اسمه شنو ضامن الوجه. إلزم بالغرم إن لم يحضر خصمه للخصم. قال الزول ده كان ما جاء نفسك كنت هاي قال كان ما جاء خلاص تدفع القروش. والطلب اطلبه بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يرى. أما الزول بتاع الفرد بتاع الزول اللي ضمن ما ضمن المال ضمن الوجه اللي هو الشخصية ذاته بتاع الإنسان قال تلزم شنو أطلب منه أطلب الزول ده بقدر الوسع والمقدرة يفتشوا وين يديه فرصة يمشي يسافر. أنا بعرف أهله بمش بسأل بمش بقول نفتش كم فتشت لقاه خلاص ما لقاه شنو كمان حتى ما يدمنه بأجزه عنه. قال فلا غرم يراه. كان ما لقاه في الأماكن اللي توقع أنه يلتلقي قال ما بيقرموه لأنه شنو دا من الوجه. لو دا من المال يدمن ولا ما يدمنه؟ يلا عرفتها. بس ديها اثنين، واحد دائما الوجه والثاني دائما شنو المال. ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حال الملاء. ولا يطالب مطلقا من كفل يعني بوجود ذاك يعني هنا مطلقا دشنو مال ولا وجه. قال ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون. مش أظن أن أنا ضمنت ده يهودا سواء كان ضمنت المال أو ضمنت الشخصية قلت ده من بلدياتي ها في حال الملا قاعد أنا ضمنته وحصل عنه فيه ولا ما فيه فيه ما في ذلك يطالبني يهودا أفرمو تقولون أفرمو ما بيقول لك كده زي ده براءة المدنون تبر الدامنة والأقص لا يبري مدينا كائنا. براءة المدمون كان يتبرع الزول المضمون الزول الدامنون وما تبر الدامنة. أنا قلت بدمن الزول لا دمنته وأبي يجيب القروش مسكوني أنا مش دفع القروش هو يتبرع ولا ما يتبرع تفكني أنا. والأقص لا يبري مدينا كائنا لكن براءة الضامن شوف ده ما براءة المضمون. المضمون ده شنو يا اخوان قدمنوه اها قال تبري شنو يا اخوان تبري الضامنة والعكس لا يبري مدينا كائنا لكن براءة الضامن ما بتبري شنو يا اخوان. ايوه انت ممكن تطلع بريء لكن الزول صاحب الدين الاصلي شنو يا اخوان هنا ما مطالبينه كده بس. باب الشركة الشركة والشركة بالفتح والكسر كله فيه. وجازت الشركة بالعبدان مع اتحاد الفيل والمكان. حسن اطلع شغل بتاع جنبه قطع السمسم واحد قاعد يعوس والتاني بيقطع السمسم او واحدين متخصصين في القطع السريعين لكن ما بيجيدوا الرباط واخر يربط واخر كمان ما يجيد شنو ألم واحد يلم كله جايز. قال دي اسمها شركة بالأبدان والشغل بتاع العتالة ناس فوق ناس تحت ناس بيرفع ناس بيجر دي اسمها شركة بتاعت الأبدان. الشغل هنا دارين تحشوا واحد ماسك كوريك والتاني ماسك كدنك هذا كله شنو جايز. جازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفيل والمكان. الفيل يكون واحد والمكان يكون واحد. لا أنا بشتغل في السوق نكوين بصل انت اشتغلنا في الجناين ونحن شركة ما يجوز. قروشك قروشك وقروشك قروشك كل واحد قروشه براه. واقع لنا دي شركة بتاع شنو أبدان يعني بتاع شنو يعني هنا عملناها بنفسنا. وشركة الأموال أيضا تشرع والربح فيما بينهم موزع في شركة اسمها شركة بتاع الأموال. قال أيضا تشرع والربح فيما بينهم موزع. انت تجيب 100,000 انا اجيب 100,000 هاولا نقوم نشتغل فوقها او انت تجيب 100,000 انا اجيب 100,000 ندوه للزول لا يشتغل. كان يشتغل القروش يقسم الربح ثلاثة هو عود ونحن عودين كل واحد مننا عود عود كده هو زي ده للشركة بقدر ما اخرج كل منهما من رأس مال وسوى ذا يحرم. المعاملات تاعت البنك ما يقول البنك بنك اسلامي اسلامي. اي دولة في العالم هسه دولة واحدة في العالم ما عندها تعامل بالربا مال. المسلمين ما تسمع كلام انه يقولوا الله قال والنبي قال بس دايرين قروش بس وما دايرين اي حاجة. والبنك اللي بيسموه اسلامي تجد تراجع المعاملة شنو غير اسلامي. وتجي هنا معاملة سيد البنك يقول لك شنو المدير يقول لك لا لا معاملتنا شرعية وغير ذلك. يقول لك تعال ممكن بعد ما تخش تتورط تلقى شنو انت ما شرعية كده هو زي ده بس قال اي دولة. وكان في زول يعرف دولة انا ما بتتعامل بالربا خلي يوريها لنا عشان نحن نستفيد منها. ده الشيء اللي توصل عليه اهل الليل. ما في دولة الا هي بتتعامل بالربا ديل المسلمين ذات الدارين كاتر الخواجة والله مهاربهم ولا ما مهاربهم هاي الله مهاربة قدار تهارب الخواجة هدارين نشوف هربياتو بيغلط هذه المشكلة مشكلة كبيرة خلاص. مسلم ما يعرف الكلام ده يعني الله مهاربة قدار تهارب الخواجة فإن لم ينتهوا شنو الآية بتاعت البقرة قال شنو بتاعت فازنوا بحرب من الله ورسوله بقدر ما أخرج كل منهما. يلا خد بالك البنك هسه التعامل شنو البنك يقول أنا بتعامل داير نشتغل الشغل الشرعي. البنك يقول أنا داير أتاجر أنا اسمي البنك هسه داير أتاجر. السهم مليار أو السهم 10 مليار اي زول داير يجي يجيب قروشه. المعامله الشرعيه شنو السهم مليار اي انت عندك مليار انا ما عندي لكن انا واخوي عندنا مليار يلا ضم قروشكم دي ارفعوها ليل البنكي دي مليار انا امسكها دي تجنو انا عندي مليار براي عندي براي السهم مليار انا عندي 4-5 مليار يلا يجيبوا انا البنك نمس نجمع القروش دي كلها جمعت لي 300 مليار 500 مليار بقوم بمشي الخارج او في داخل الدوله نقوم نشوف لي سلع بهايم ولا عيش ولا سمسم ولا عدس ولا وشنو نقوم نشتري نتحرى الوقت اللي ممكن الاسواق ترتفع الاسعار فوقها يلا نقوم نبيعه 100 مليار مثلا بقت 150 مليار اتفقنا قبل شنو يا اخوانا البنك قال انا الربح عندي فوق مثلا تلت يلا 150 مليار 100 مليار بقت 150 مليار 50 مليار نقوم شنو يا اخوانا نطلع منها حق منو يا شيخ حق البنك حق البنك عنده شنو عنده تلت يلا بعد ما طلعنا حقه الباقي نحن كمان شنو نشوف كل مليار ربح كم يلا نوزع لأي مليار حقه انتوا اخوكم عندكم مليار ياهو بيجوكم مليار و200 مليون ولا 300 مليون كده ياهو زي ده دي المعاملة الشرعية طيب تاني قمنا دخلنا القريشات دي خسرت انتوا عندكم كم عندكم مليار حصل خسارة بقى شنو بقى نصف مليار او مليار الا ربع او تلتين مليار لكن تلت راح تقبل الخسارة دي هي المعاملة الشرعية البنك ما عنده خسارة ما معاملة شرعية بيسوي شنو بيعجر القروش عجار اي قروش بنديك فوقها في الشهر كذا ايجار لقروش ايجار لقروش ده شنو اخونا اسمه سلف او قرض جر منفعة دينتك القروش دي عشان قروش عندك انت كل يوم بتديني شنو قروش هذا هو السلام وهو الربا بعينها ديها من جملة الابواب بتاعت الربا وقع علينا ولا وقع علينا المعاملة الشرعية والبنك ما يعملها بنك يقول ما عنده خسارة ما معاملة شرعية الشرعية شنو فيها خسارة وفيها ربا ما بيوريك ما هذا معاملة تتناص الحواشات دي ما شرعية ما في زول يجي داير يشر أي زول جداير يشتغل في الحواشات ما بيوروك شنو الحكومة بتوريك أنه بعدين بيشيل منك بتاع الموية كم إلا بعد ما تشتغلوا وتجيبوا العيش حتى ما تقول أنا دايرة كذا بتاع الموية الناس كل سنة تدج واحد يقول والله أنا لو عارف ما بشي بيشتغل واحد بيشتغل مضطر حرام قطعا ولا شبهة ما في ما عندنا علاقة بالشريعة شايف بقدر ما اخرج يشيل التلد اللي حسب السهم اللي شاركه ولا هو قاعده ثابته البنك يشيل تلد بس لا لا ده ما مثال نحن ايوه ما ممكن البنك يعني. ده يشيل ربع ممكن يشيل تمن ممكن يشيل عشر دنينا ما ادري الا على حسب السهم اللي دخلوا في المشاركه ولا لا لا لا, لا. البنك هو ما عنده سهم هون البنك داير تاجر لكم انتوا انا البنك يقول جيبوا لي قروشكم انا اشتغل بها تجاره انت جبت وده جاب وده جاب انا بشغلها بقول لكم هوي اي زول شغلنا قروش قروش جابت ربح عندنا ربع منها كده بس يا هو شغل البنك وقع عليك يلا يشغل قروشكم بجاي وفي نفس الوقت هو عنده 100 مليار برضه ممكن يشغل 100 مليار بتاعته دي حقكم على شرط يعزله لو داير 100 مليار بتاعته دي تبقى مستقله كان جابت ربح يكون برا وكان خسرت برا وكان داير يشيل 100 مليار بتاعته دي برا يكبها في 300 مليار بتاعتكم دي واللي يفعلها سوا لما يفعلها سوا هلا من تجيب الربح اول حاجه شنو يقوم يطلي التلت بتاعه حساب وانتوا بعد ذاك يطلع شنو حق قروش دي وحقكم ذاك يقسموا لكم بحسب كل واحد يسلم حقه بس اذا الشيخ لك عندنا صحه الحواشات ده يكون كيف الحواشات ده الا تتعامل بس من باب انك انت مضطر بس عندهم اي صحه صحته هي حكومه بتقبل بالصحه دائره تتعامل معك تظلمه كل سنة زيدا ولا عنده علاقة بالشريعة كده بس تتعامل بس من باب شنو أنه بس غالبينك وقاهرينك بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال وسوى ذا يا شيخ شنو يحرم باب المزارعة ما قربنا الأبواب دي الوكالة الإقرار استحقاق أو نجيب الأبواب ما شاء الله كثيرة نجيب المزارعة ما مزارعية